فرقتمونا ونار البعد تستعر، فرقتمونا ودمع العين ينهمر، فرقتمونا ونار البعد تستعر، فرقتمونا ودمع العين ينهمر. إخواننا غائر في القلب حبهم، وفي دجى الليل درب نور دربهم. فرقتمونا العين تهنى وربي عند رؤيتهم، والروح تشدو بشوق حين أذكرهم. العين تهنى وربي عند رؤيتهم، والروح تشدو بشوق حين أذكرهم. والقلب يرمي ثقال الهم والحزن عند اللقاء وينسى لوعة الشجن. والقلب يرمي ثقال الهم والحزن عند اللقاء وينسى لوعة الشجن. فرقتمونا ونار البعد تستعر، فرقتمونا ودمع العين ينهمر، فرقتمونا ونار البعد تستعر، فرقتمونا ودمع العين ينهمر. إخواننا غائر في القلب حبهم، وفي دجى الليل درب نور دربهم. فرقتمونا بكى فؤادي وناحى حين ودعهم، فكم يعز علينا أن نفارقهم. بكى فؤادي وناحى حين ودعهم، فكم يعز علينا أن نفارقهم. عهد الإخاء أخيا لست أنساه، فوق الثريا على واختار مأواه. عهد الإخاء أخيا لست أنساه، فوق الثريا على واختار مأواه. فرقتمونا ونار البعد تستعر، فرقتمونا ودمع العين ينهمر، فرقتمونا ونار البعد تستعر، فرقتمونا ودمع العين ينهمر. إخواننا غائر في القلب حبهم، وفي دجى الليل درب نور دربهم. يا زمرة في سبيل الله مسلكهم، يا إخوة في عروق القلب أغريسهم. يا زمرة في سبيل الله مسلكهم، يا إخوة في عروق القلب أغريسهم. رباه فاجعل جنان الخلد مسكننا، فوق الأسرات عند الله موعدنا. رباه فاجعل جنان الخلد مسكننا، فوق الأسرات عند الله موعدنا. فرقتمونا ونار البعد تستعر، فرقتمونا ودمع العين ينهمر، فرقتمونا ونار البعد دمع عيني نهمر إخواننا غائر قلبي حبهم وفي دجى الليل